بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ السخاوي رحمه الله في شرحه على ألفية العراقي رحمه الله تعالى: ولا تكن أيها الطالب يمنعك التكبر أو الحيا بالقصر عن طلب لما تفتقر إليه من الحديث والعلم، فقد قال مجاهد كما علقه البخاري في صحيحه عنه: لا ينال العلم مستحي بإسكان الحاء ولا متكبر. وأراد بذلك تحريض المتعلمين على ترك العجز والتكبر لما يؤثر كل منهما من النقص في التعلم. وروينا في المجالسة للدينوري عن الحسن أنه قال: من استتر عن طلب العلم بالحياء لبس الجهل سربالا، فقطعوا سرابيل الحياء، فإنه من رق وجهه رق علمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ليهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فلا يزال كلام الناظم والشارح أيضا في الكلام أو في الإشارة إلى النصائح لطالب الحديث والآداب التي ينبغي التحلي بها. وآخر ما ذكرناه من الأدب في طالب الحديث مع العالم ومع شيخه عدم التفقيد والإطالة، بحيث يضجر الشيخ فلا ربما لا يسمع منه ما لا يرضيه. فقال بعد ذلك: ولا تكن يمنعك التكبر أو الحياء عن طلب. هذا الأدب الثالث عشر، الأدب الثالث عشر، وهو أن لا يمنعك، وهو لا تجعل من الحياء مانعا عن طلب العلم وأيضا التكبر. فمثل هذا الحياء في هذا الموضع يعد مذموما ويعد غير شرعي، وأسوأ وأقبح منه التكبر والترفع، بل إن ذلك غير جائز. وذكر الأثر عن المجاهد: لا ينال العلم مستحي ولا متكبر. نعم. وكتاب المجالسة لأبي بكر أحمد بن مروان المالكي كتاب نافع، فيه من المجالس العلمية ما فيه من الفوائد الكثيرة، من إسناد الأحاديث وإسناد الأقاويل إلى الصحابة والتابعين، وآثار في مختلف المجال الأمور المتعلقة بالعلم، ومطبوع ومحقق. فكتاب طيب، ويستفاد منه الشيء الكثير، أن يجعل للمطالعة والقراءة فيه، وتقييد ما شرد من الفوائد وما مثل من الفرائد والزوائد، فإن ذلك يعني نافع جدا. ذكر قول الحسن أبو بكر أحمد بن مروان المالكي المجالسة للدينوري مطبوع تحقيق مشهور حسن سلمان، بتحقيق مشهور حسن سلمان، في مجلدات كثيرة، أظن نحو 8 أو 9 أو قليل من هذا. كتاب كبير في الحجم. قال الحسن: من استتر عن طلب العلم بالحياء لبس الجهل سربالا. من منعه من علم الحياء فإنه يجعل لباسه الجهل. نعم. ولا ينافي ذلك كون الحياء من الإيمان، لأن ذلك هو الشرعي الذي يقع على وجه لأن ذاك هو الشرعي الذي يقع على وجه الإجلال والاحترام للأكابر، وهو محمود. والذي هنا ليس بشرعي بل هو سبب لترك أمر شرعي فهو مذموم. إذن فالحياء الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء من الإيمان وغير ذلك، هذا الحياء الشرعي الذي يحمل صاحبه على إجلال الله وتعظيم الأمر وتعظيم الله عز وجل ومجانبة الكبائر واحترام أهل العلم والأفاضل، هذا هو الحياء، أن تحمل كما قال عليه الصلاة والسلام أن تحمي أو أن قال استحيوا من الله حق الحياء، قالوا إننا نستحي الحمد لله، قال ليس ذلك، وإنما الحياء أن أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تنكر الموت والبلى، فمن فعل ذلك فقد استحي من الله حق الحياء، هذا حقيقة الحياء. نعم. أما أن يمنعك على ترك الأمر الشرعي هذا ليس من الحياء الشرعي، ليس من الحياء الشرعي، هذا مذموم، مثل أن ينتقض وضوءه بين الناس فيستحي أن يخرج من الصلاة، هذا مو حياء، هذا لا يجوز، هذا تعظيم للناس أكثر من تعظيم الله سبحانه وتعالى. وقل مثل ذلك في غيرها، أن يحمله الحشمة والاستحياء والحياء من الناس أن يقول لا يعلم فيجيب فيما لا يعلم ويدعي إجابة وإن أخطأ، هذا ليس من الحياء الشرعي، فليس عيبا يقول لا أدري، وإن كان يعني من معه يدري ذلك. نعم. وروينا عن عمر بن الخطاب وابنه رضي الله عنه، روينا ربينا بالتشديد، ويقول روينا فيفرقون، هم يقولون بمعنى واحد، ومنهم من يفرق على أن ربينا أي بالإسناد إلى عمر بالإسناد، أو روينا من غير إسناد، هذا التفريق. نعم. أنهما قال من رق وجهه رق علمه، ويفسره قول بعضهم من رق وجهه عند السؤال رق علمه عند الرجال. نعم. ومنه قول علي قرنت الهيبة بالخيبة. نعم. وعن الأصمعي من قال رق وجهه عند السؤال، بمعنى لم يتجاسر عن أن يسأل على وفق الأمر الشرعي، رق علمه عند الرجال، أو كما قال رق علمه يعني لم يكن له ذلك العلم، ولا تعارض بين هذا وبين ما سبق من إجلال العالم، فكانوا يهابون أن يسألوا، فكانوا يهابون عن السؤال، ففرق بين هذا وذاك، ذاك هيبة عن السؤال ابتداء، لكن لا يحمل الحياة على أن لا يجلس مجالس العلم. نعم. قرنت الهيبة بالخيبة، قال قرنت الهيبة يعني من هاب السؤال عما يشكل عليه فخاب. نعم. وعن الأصمعي قال من لم يحتمل ذل التعليم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. هذا هو، فإذا قد تسأل وتسمع تسمع لعلك تسمع شيئا، لكن ترفع عن نفسك الجهلة، ترفع عن نفسك، أما أن لا تسأل مخافة أن توبخ أو أن تسمع كلمة نابية فتبقى في الجهل، ومغبة الكلمة النابية أفضل من أن تقع في ماذا؟ في الجهل. أسندها ابن السمعاني في من اسمه إبراهيم من ذيله على تاريخ بغداد. من ذيله؟ من ذيله على تاريخ بغداد. تاريخ بغداد للخطيب وذيل عليه وعليه ذيل. نعم. ونظمه شيخنا فقال عن الأصمعي جاءت إلينا مقالة تجدد بالإحسان في الناس ذكره، متى يحتمل ذل التعلم ساعة وإلا ففي ذل الجهالة دهره. عن الأصمعي جاءت إلينا مقالة تجدد بالإحسان في الناس ذكره، يعني تجدد ذكر الأصمعي في الناس لقوله هذه المقالة، متى يحتمل أي الطالب ذل التعلم ساعة وإلا ففي ذل الجهالة دهره، يبقى في الجهل، أو قد يحتمل تجدد بالإحسان في الناس ذكره أي طالب العلم أو طالب الحديث، يبقى له ذكر لأنه ماذا يتحمل ذل السؤال ويتعلم العلم فيبقى له الذكر. نعم. واجتنب أيها الطالب كتم السماء الذي ظفرت به لشيخ معلوم أو كتم شيخ اختصصت بمعرفته عمن لم يطلع على ذلك من إخوانك الطلبة. عمن لم يطلع، عمن لم يطلع على ذلك من إخوانك الطلبة رجاء الانفراد به عن أضرابك. هذا أدب آخر الرابع عشر، وهو ألا يكتم، وهو ألا يكتم ما يستفيد منه إخوانه عنهم، أن لا يكتم، سواء في البلد أو في الرحلة. كان يظفر بشيخ فيستفيد منه ثم يكتم أمره، كأن يكون في بلد. ومن أهل العلم، من المشايخ الفضلاء ومن العلماء، من يكون أمره غير زائف في الناس، ربما يكون صاحب علم ولا يعرفه الناس ولا ينتبه له الناس، وربما هو يظفر به فلا يكتم أمره على إخوانه، بل يذكر حاله ليستفيدوا منهم، وكذلك في بلد الرحلة أيضا. نعم. فهو أي الكتم لؤم من فاعله يقع من جهلة الطلبة الوضعاء كثيرا، ويخاف على مرتكبه عدم الانتفاع به، إذ بركة الحديث إفادته وبنشره ينمي ويعم نفعه. أي نعم، ينمي، يزيد ويكثر. وكما سبق معنا، يا طلبة الحديث أدوا زكاته من كل 100 حديث 5، أو كما قالوا. نعم. قال مالك: بركة الحديث إفادة الناس بعضهم بعضا. أين؟ وقال ابن المبارك: أول منفعة الحديث أن يفيد بعضكم بعضا. نعم. فمن حضر يفيد من غاب، من سمع يفيد من لم يسمع، من وفق لشيء نقله لغيره. نعم. وعن الثوري أنه قال: يا معشر الشباب، تعجلوا بركة هذا العلم، فإنكم لا تدرون لعلكم لا تبلغون ما تأملون منه ليفد بعضكم بعضا. يعني إذا سمعت فلا تنتظر إلى أن تصير أهلا، فلا ربما لا تدرك ذاك الزمان، لكن إن سمعت شيئا استفدت به فانقله لغيرك وأفد به غيرك، فدام ضبطته وأتقنته وحفظته وأنت على ثقة منه، فانقله لغيرك كما سمعته، وهذا فيه إفادة، نعم. ومعلوم أن الدين النصيحة، بل يروى كما عند الخطيب في جامعه وأبي نعيم في رياضة المتعلمين عن ابن عباس مرفوعا: يا إخواني تناصحوا في العلم ولا يكتم بعضكم بعضا، فإن خيانة الرجل في علمه كخيانته في ماله، والله سائلكم عنه. هذا هو، هذا من النصيحة، تناصح، التبادل أمور العلم والتذاكر والمذاكرة، يفيد بعضنا بعضا، فلربما يظفر الواحد بكتاب يقرأ فيه فوائد تغيب عن غيره، أو مجالس يفيد فيها فيغيب غيره عنها يفيدهم بما استفاده، فإن خيانة الرجل في علمه كخيانته في ماله، أن تخون الرجل في علمه كما تخونه في ماله، فتأخذ منه من غير معرفة منه، كذلك خيانته في العلم، لا تبلغه ولا تفيده ما أفدت. نعم. وهو عند أبي نعيم في الحلية بلفظ: فإن خيانة في العلم أشد من خيانة في المال. نعم. هذا الأثر مروي عن ابن عباس مرفوعا لا يصح، المرفوع لا يصح، لكن المقصود والمعنى هو الذي ذكرناه. ومسألة نشر العلم وعدم كتمانه الأدلة فيها كثيرة، قال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وأبو هريرة كان يحدث بالحديث يقول: لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم. وقال عليه الصلاة والسلام: الحديث الذي حسنه بعض العلماء بطرقه: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالأدلة التي تأتي جاءت في الأمر بنشر العلم وعدم كتمانه كثيرة جدا. نعم. قال ولهذا قال عمر بن عبد العزيز انشروا العلم وافشوه واجلسوا له. انشروا العلم وافشوه واجلسوا له. وكان عمر بن عبد العزيز يعني قد عرف باهتمامه بهذا الأمر، فإنه يعني يأتي زمان ويقل هذا العلم، فأمر بنشره شروا العلم وافشوه ولينقل عنكم واجلسوا للناس أي ليتعلموا، اجلسوا الناس أي يتعلموا. نعم. قال ولهذا قال الخطيب والذي نستحبه إفادة الحديث لمن لم يسمعه والدلالة على الشيوخ والتنبيه على رواياتهم، فإن أقل ما في ذلك النصح للطالب والحفظ للمطلوب مع ما يكتسب به من جزيل الأجر وجميل الذكر. وأغرب ابن مسدي فحكى عن ابن المفضل أنه كان يختار سماع العالي لنفسه وأن أبا الربيع بن سالم كتب إلى السلفي يطلب منه أن يستجيز له بقايا ممن يروي عن أصحاب الخطيب، فكتب إليه بانقراضهم قبل 600، وليس كذلك، فآخرهم كان في سنة 1300. قال وهكذا رأيت نبلاء أصحابه بمصر وإسكندرية يغارون على هذا أشد الغيرة، ما خل الأسعد بن مقرب فإنه كان مفيدا. وعندي في هذا توقف كبير، وقد أشرت لرد ما نسبه ابن مسدي إليهما أيضا مما يشبه هذا في كتابة التسميع. أي نعم، يعني هذا نقل غريب عن السلفي في أن الأسانيد التي هي تبلغ مبلغا في العلو إلى الخطيب انقطع أمرها وانقرض نقلتها قبل 600. قال حتى ابن المفضل أنه كان يختار سماع العالي لنفسه، وأن أبا الربيع بن سالم كتب إلى السلفي يطلب منه أن يستجيز له بقايا ممن يروي عن أصحاب الخطيب. ففي القصة يزعم أنه ذكر له أن هؤلاء قد انقرضوا، وهذا فيه قطع الطريق عنه، وهذا في الحقيقة يعني يبرأ منه السلفي لما عرف عنه من الصدق والديانة والأمانة رحمه الله. نعم. وكذا اجتنب منع عارية الجزء أو الكتاب المسموع للقراءة فيه أو السماع والكتابة منه، لا سيما حيث لم تتعدد نسخه، فإنها تتأكد لقوله صلى الله عليه وسلم من كتم علما يعلمه ألجم بلجام من نار، فهو شامل لهذا. أي نعم، هذا حقيقة داخل في الأدب السابق، وهو اجتناب كتب السماع، فمنه أيضا اجتناب عدم إعارة الكتاب. والحقيقة إعارة الكتب للعلماء فيها يعني هم على طرفين، منهم من يتوسع في الإعارة على الإطلاق، ومنهم من يمنع ذلك خشية أن يدخل في الكتاب ما ليس منه، ولربما يطعن في الراوي كونه كان يعير كتابه. نعم، لكن الأمر في ذلك وسط، فإعارة الكتاب الموثوق المقابل المصحح المتقن المضبط لمن يحافظ عليه ويعرف بالأمانة هذا مما يرغب فيه. أما إذا كان يعرف المستعير للكتاب بعدم الأمانة وعدم الدين وعدم الصدق وعدم الضبط وأن يزيد فيه وينقص أو أن يتلفه أو أن لا يعطي للكتاب قيمته فيرده مقطعا أو مبلولا أو ممزقا أو به آثار الطعام أو به آثار المرق أو به كذا، فهذا لا عناية له بالكتب ولا احترام له بالكتب، و هذا قد يمنع من أن يعار الكتب. ومن اللطائف يعني في بعض في المواقع وفي الواتساب أو غيرها أحيانا ترسل بعض الصور، ما لي لكم وقع لكم مثلها، صور فيها ما يدل على العلم والكتب، لكن تجد فوق الكتاب فنجان قهوة. ما هذه هؤلاء هل تفطنوا لذلك؟ أو إذا كان فنجان كأس العصير أو الفنجان القهوة فوق الكتاب فأي احترام لهذا الكتاب؟ أي احترام؟ والكتب كتب شرعية فيها آيات، فيها قرآن، فيها حديث، فيها أقوال العلماء والصحابة الكرام عليهم الرضوان، فأين الاحترام؟ والقرآن شهد فيه شهادة، شهد فيه العدو أنه يعلى ولا يعلى عليه، فكيف تجعل فوقه هذا الشراب وهذه القهوة أو هذا العصير أو غيره؟ ثم هذا ليس في احترام للكتاب، يسقط العصير ويبلل الكتاب. نعم، ويعني للعلماء في هذا الباب كلام، وبعضهم رسالة في هذا إعارة الكتب باسم إعارة الكتب لمؤلف يؤلف في الغرائب اسمه رمضان يوسف حوت أو كذا، تعرفونه؟ محقق هذا، محقق ويؤلفه، رمضان يوسف حوت نحو هذا، هذا عنده يعني تأليفات وتحقيقات، لكن كثيرا ما يطلع علينا بالغرائب. ومنه كتاب ألفه أحدهم خير رمضان، أي خير رمضان حوت كذا، نعم علوها، في أحد المؤلفين يعني ألف كتابا كأنه تكلم في علمه بالعربية أو نحو ذلك، فبين لهم أنه يتقنها إتقانا قد لا يتقنه أحد، كتب كتابا كله من بدايته إلى نهايته لا يوجد فيه حرف منقوط، لا يوجد فيه حرف منقوط، كل الحروف لا نقط فيها، ليس فيه إلا المهمل، الألف والحاء والدال والسين والصاد والراء والطاء والصاد والعين واللام والميم والكاف والهاء، لا يوجد فيه حرف منقوط من أوله إلى آخره. هذا طلعوا هذا رمضان خير رمضان له يعني تحقيقات وتأليفات، ومنها له كتاب في إعارة الكتب يذكر كلامها العين فيه. نعم. وهذه العارية غير الماضية في كتابة التسميع، فتلك مضى الكلام فيها مع الحكاية عن كل من إسحاق بن راهوية، يعني في إعارة الجزء للشخص الذي أثبت سماعه فيه، ها هذا اللي تكلمنا عليها قريبا، قال مضت صفحة 98، ها صفحة 98 في آداب كتابة الحديث، ها في آداب كتابة الحديث مرت معنا، قال وليعر المسمى به إن يستعر وإن يكون بخط مالك سطر، فالقدر حفص وإسماعيل كذا الزبير فضها السيل. نعم، هذا في إعارة السماع. نعم، هذا غير هذا. نعم يقرأ. ما الحكاية عن كل من إسحاق بن راهوية وابن الصلاح أنه قال قد رأينا أقواما منعوا هذا السماع فوالله ما أفلحوا ولا أنجحوا، يعني أن يعير ماذا؟ ما ثبت له من السماع ليؤكده المستعير. نعم. ونحوه قول من تأخر عنه أيضا، ولقد شاهدنا جماعة كانوا يستأثرون بالسماع ويخفون الشيوخ ويمنعون الأجزاء والكتب عن الطلبة فحرمهم الله قصدهم وذهبوا ولم ينتفعوا بشيء. نعم، فلا يكون هذا هو ديدن الطالب ليظفر ويستأثر بما لا يوجد عند غيره، هذا نوع من الأنانية وحب الذات والنفس. نعم. وكذا أقول وكيف لا وقد قال وكيع أول بركة الحديث إعارة الكتب. نعم. اللهم إلا أن يكتم عمن لم يره أهلا أو يكون ممن لا يقبل الصواب إذا أرشد إليه ونحو ذلك كما فعله السلف الصالح. نعم. وقد قال الخطيب من أداه لجهله فرط التيه والإعجاب إلى المحاماة عن الخطأ والممارات في الصواب، فهو بذلك الوصف مذموم ومأثوم، ومحتجر الفائدة عنه غير مؤنب ولا ملوم. نعم، إذا كان هذا هو دأبه وهذا هو حاله، وهذا هو حاله عدم الرجوع إلى الصواب والممارات، هذا إذا لم يعرض الكتاب أو منع منه فهذا لا يؤنب ولا يلام. نعم. حتى في المدارسة شيء غير الكتب. مدارسة في المسائل العلمية إذا كان هذا ديدن. ديدن ماذا؟ الذي تدارس معه. الذي تدارس معه إذا كان ديدنه المشاقة والممارات وإثارة المشاكل والمشاكلة أو الممارات والجدال، لا فائدة من ورائها. مذاكرة فائدة من ورائها تثبيت المعلوم وإزالة الإشكال وزيادة الفهم، أما إذا كان المقصود من ورائها هو فقط الممارات والأخذ والرد والنقاش والجدال وربما يثير ما في النفس من أمور، هذا ما في فهم. وساق عن الخليل بن أحمد أنه قال لأبي عبيدة معمر بن المثنى: لا تردن على معجب خطأ فيستفيد منك علما ويتخذك به عدوا. هذا في المعجب بنفسه والذي يماري ولا يعود عن الخطأ. نعم. وقد قيل فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن من القول عيالا، هو عرضك كلامك وحديثك على من ليس من شأنه ولا يريده. هذا الحديث فيه ضعف أبو داود. نعم. وإذا أفادك أحد ذكر في النهاية: هو عرضك حديثك وكلامك على من لا يريده ليس من شأنه. يقال: عيلت الضالة أعيل عيلا إذا لم تدري أي جهة تبغيها، كأنه لم يهتدي لمن يطلب كلامه فأعرضه على من لا يريده. نعم، يعني أنت يعني هذا من حفظ العلم أن لا تجعله في وسط من ليس له أهلا. نعم. وإذا أفادك أحد من رفقائك ونحوهم شيئا فاعز ذلك إليه ولا توهم الناس أنه من قبل نفسك. هذا أيضا أدب في مقابل السابق، هذا أدب في مقابل السابق، وأن من أفادك شيئا فقل أفادني فلان فائدة، فقل أفادني فلان ذلك، فهذا ليس عيبا، هذا أدب رفيع ومن بركة العلم ومن تمام الإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى أن تذكر من أفادك هذا. نعم. فقد قال أبو عبيد القاسم بن سلام فيما رويناه في المدخل للبيهقي والجامع للخطيب: إن من شكر العلم أن تجلس مع الرجل فتذاكره بشيء لا تعرفه فيذكره لك، ثم ترويه وتقول: إنه والله ما كان عندي في هذا شيء حتى سمعت فلانا يقول فيه كذا وكذا فتعلمته. فإذا فعلت ذلك فقد شكرت العلم. نعم، شكر العلم عزوه لصاحبه، هذا من بركة العلم، عزوه لقائده. لا ينبغي أن يأخذ الإنسان عن غيره الكلام ثم يقوله كأنه هو قائله ومبتدئه وصاحبه ومصدره، وإنما يعزيه لقائله، إلا إذا كان ذلك الكلام مما يتوارد عليه الجميع، مما يتواردون عليه، أو مما اشتهر أن قائله فلان، فهذا قد يغنيك عن أن تعزيه. أما نقل الكلام بحذافيره وحروفه وأوله وآخره ثم يتركه كما هو فيظن القارئ والسامع أنه من كلامك، فهذا ليس من الأمانة، ليس من الأمانة، إلا إذا كان قلت هذا كلام مما قد يتوارد عليه الجميع، مما قد يتوارد عليه الجميع، أو مما قاله الإنسان من كثرة قراءة الكتب لأهل العلم فيقوله وهو لم يأخذه برمته عن أحد، أو كان قد اشتهر به فلان من الناس، أو أن يجعل لنفسه قاعدة في بداية كتابته وأن جل ما نقلته هنا عن فلان من الناس. نعم. وسأل إنسان يونس بن عبد الأعلى عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أقر الطير على مكيناتها، فقال إن الله يحب الحق، إن الشافعي كان صاحب ذا، سمعته يقول في تفسيره يقال وذكره. ولا ينافي ذلك رغبة من شاء الله من العلماء في مجرد الإرشاد بالعلم من غير ملاحظة. الحديث قال أخرجه أبو داود وهو صحيح، وذكر معنى الشافعي معنى كلام الشافعي، قال كانت العرب تولى بالعيافة وزجر الطير، فكان العربي إذا خرج من بيته غادي في بعض حاجته يعني يتطير يزجر الطير، فإن راح يمنة بارك الفعل وإن راح يسرة تشاء. قال فحركه اليد ثم ينظر أي جهة يأخذ فيزجره، فقال لهم نفسهم أقروا الطير على أمكنتها لا تطيروها ولا تزجروها، فهذا فيه النهي عن طيرة عن التطير. نعم. ولا ينافي ذلك رغبة من شاء الله من العلماء في مجرد الإرشاد بالعلم من غير ملاحظة لعزوه إليهم، كالشافعي حيث قال وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولا ينسب إلي منه شيء. نعم. هذا غير هذا مما يجعل صدق هؤلاء العلماء وإخلاصهم، يعني لا يريد أن تعزو إليه شيء مما هو أفاد الناس به، لكن بركة العلم عزوه لقائله. نعم. واكتب حيث لزمت ترك التكبر بالسند عمن لقيته ما تستفيد، أي الذي تحصل لك به الفائدة من الحديث. هذا الأدب السادس عشر هو الكتابة، كتابة العلم تقييده. نعم. الخامس عشر هو إذا أفادك أحد الرفقاء شيء قيدناه. الخامس عشر. نعم. كنا هذاك الرابع عشر وذكرت شكو الرابع عشر. نعم. هنا قيدت عندي أنا قلت واجتنب كتم السماء، هذا الأدب الرابع عشر، وإذا أفادك أحد من رفقائك فهذا الخامس عشر، ثم اكتب ما تستفيد عالية ونزيل السادس عشر. كيف عندك انت 17؟ العارية أدخلناه في عدم الكتم، أنا قلت هذا يلحق إعارة الكتب يلحق في عدم الكتم، وكذا اجتنب منع عارية الجزء هذا يدخل في الأدب الرابع عشر اللي هو أن لا يكتب. نعم. كيف؟ 17 ذكرناه وهو عدم التكبر والاستحياء من طالب العلم أول ما بدأنا. حسنا نتأخر شوي. أيوة، عدم التكبر والاستحياء صفحة الأولى بعد 300. نعم. فاتح. نعم. اقرأ. لا لم كلام الشارح. كلام الشارح. نعم. واكتب حيث لزمت ترك التكبر بالسند عمن لقيته ما تستفيد، أي الذي تحصل لك به الفائدة من الحديث ونحوه عاليا كان سنده أو نازلا عن شيخك أو رفيقك أو من دونك في الرواية أو الدراية أو السن أو فيها جميعا، فالفائدة ضالة المؤمن حيثما وجدها التقطها. هذا هو هذا أدب الرفيع أيضا هو الكتابة، عدم التكاسل والخمول و تساقوا عن كتب ما يستفيده، يكتب ما يستفيده في مجالسه المفردة والمتتابعة والمتكاثرة والمتواترة، وفي رحلته أو رحلاته يكتب، لا يعتمد على كما يفعل الآن فقط التسجيل، بل يكتب يفرغ ويكتب ما يستفيده، لا يقول أكتب بعد وبعد وبعد، لأنه بمرور الزمن ينسى، فإذا وفق لمجالس كتب أنه حضر مجلس كذا في سماع فلان من الناس في يوم كذا، وكان من الحضور ممن يشاد به، ويذكر الفوائد التي قيلت في المجلس ممن ذكرها، وما كان في المجلس من فوائد أو من استجازات وإجازات أو من نكت علمية ودقائق أو من تصحيح وتضعيف أو من إفادات فقهية أو إملاءات لغوية أو شرح أو غريب من الألفاظ أو نحو ذلك، ينقله. نعم. بل قال وكيع ويأخذ عن كل واحد سواء كان شيخا له أو رفيقا أو زميلا أو دونه في الرواية والدراية، فالعلم يؤخذ من كل واحد. الحكمة ضالة المؤمن، حيث وجدها أخذها والتقطها، وهذا يذكر أهل العلم. وبوّم له ابن عبد البر في كتابه جامع بيان علم فضله، وأسند في ذلك آثارا كثيرة. نعم. بل قال وكيع وسفيان إنه لا ينبل المحدث حتى يكتب عمن فوقه ومثله ودونه. نعم. عمن هو فوقه ومثله ودونه. نعم. وكان ابن المبارك يكتب عمن دونه فيقال له فيقول لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تقع لي بعد. نعم. وربما تقع ممن هو دونك أو مثلك أو فوقك. نعم. وهكذا كانت سيرة السلف الصالح، فكم من كبير روى عن صغير كما سيأتي في بابه. نعم. وعندنا في علم الحديث نوع من أنواع الحديث هو رواية الأكابر عن الأصغر، رواية الأكابر عن الأصغر، وهذا موجود من لدن من القديم من زمن الصحابة. ويكفي في ذلك رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم بن أوس الداري حديث الجساس، فهذا من أعظم الأمثلة في رواية اللاحق السابق عن اللاحق، ورواية الشيخ عن الطالب، ورواية الكبير عن الصغير، رواية الأكابر عن الأصاغر. ومثل ذلك أيضا رواية نقل العلم موسى عليه الصلاة والسلام عن الفاضل، وأفضلية موسى معروفة، ورواية الفاضل عن المفضول أيضا. وفي الصحابة الكرام الأمثلة من ذلك كثيرة، يروي كبار الصحابة وفضلاء الصحابة عن ابن عباس، عن ابن عمر، عن أبي هريرة، وعن غيره. وفي التابعين مثل ذلك، وفي الأتباع وأتباع الأتباع وهلم جر. نعم. وأوردت في ترجمة شيخنا من روايته عن جمع من رفقائه بل وتلامذته جملة. أي نعم، رسالة السخاوي في ترجمة الحجر، الجواهر والدرر في ترجمة الشيخ الإسلام ابن حجر، ذكر جملة من ذلك. نعم. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف. من المبشرين بالجنة ومن السابق من السبقة في الإسلام، وممن فات فوتا عظيما بما أنفق من ماله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكان ممن يقرئهم ابن عباس. نعم. وكذا كان حكيم بن حزام يقرأ على معاذ بن جبل. حكيم بن حزام كبير في السن. نعم. فقيل له أتقرأ على هذا الغلام الخزرجي؟ فقال إنما أهلكنا التكبر. نعم. والأصل في هذا قراءته صلى الله عليه وسلم مع عظيم منزلته على أبي بن كعب. كذلك هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا في أنواع القراءة، علمنا السماع وعلمنا العرض. فقرأ ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب، فقال تقرأ علي القرآن يا رسول الله عليك أنزل؟ قال أمرني ربي بذلك. قال وسمى لي؟ قال نعم، فبكى رضي الله عنه. نعم. وقالوا إنما قرأ عليه مع كونه لم يستذكر منه بذلك العرض شيئا ليتواضع الناس ولا يستنكف الكبير أن يأخذ العلم عمن هو دونه، مع ما فيه من ترغيب الصغير في الازدياد إذا رأى الكبير يأخذ عنه، كما يحكى أن بعضهم سمع صبيا في مجلس بعض العلماء يذكر شيئا فطلب القلم وكتبه عنه، فلما فارقه قال والله إني لأعلم به منه، ولكن أردت أن أذيقه حلاوة رئاسة العلم ليبعثه على الاستكثار. نعم، هذا من الفوائد، وهو دفع الحدث لأن يتمسك بهذا العلم ويتوسع في طلبه. نعم. ووقف القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري على جزء من حديث أبي الفضل الخزاعي فيه حكايات مليحة مما قرأه أبو سعد السمعاني أحد تلامذته أحد تلامذته بالكوفة على الشريف عمر بن إبراهيم الحسني بإجازته من محمد بن علي بن عبد الرحمن العلوي فكتبه بخطه ثم أمره بإسماعه له فقال له كيف هذا يا سيدي وأنا أفتخر بالسماع منك فقال له ذاك بحاله قال أبو سعد فقرأته وسمعه القاضي مني مع جماعة وأمر بكتابة اسمه ففعلوا وكتب هو بخطه أول الجزء حدثنا أبو سعد. هذا من الحكايات المريحة. سبحان الله. أيد حكايات مما قرأه أبو سعد. الصفحة اللي بعد. أيوة. تحت. لقبل. تحت. ووقف القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري على جزء من حديث أبي فضل الخزاعي فيه حكايات مليحة مما قرأه أبو سعد السمعاني أحد تلامذته بالكوفة على الشريف عمر بن إبراهيم الحسني بإجازته من محمد بن علي بن عبد الرحمن العلوي فكتبه بخطه ثم أمره بإسماعه له فقال له كيف يعني أبو سعد السمعاني كتبه بخطه كتب ما سمي على الشريف عمر بن إبراهيم الحسني بإجازته من محمد بن علي بن عبد الرحمن العلوي كتبه بخطه فقال أبو الفضل الخزاعي اقرأه علينا نعم نسمعه منك اقرأ فقال له كيف هذا يا سيدي وأنا أفتخر بالسماع منك فقال له ذاك بحاله قال أبو سعد فقرأته وسمعه القاضي مني مع جماعة وأمر بكتابة اسمه ففعلوا وكتب هو بخطه أول الجزء حدثنا أبو سعد ولا تأنف من تحديثك عمن دونك فقد روينا في الوصية لأبي القاسم بن منده من طريق خارجة بن مصعب أنه قال من سمع حديث من هو دونه فلم يروه فهو مرائي لا سيما وقد فعله غير واحد وفي رواية الأكابر عن الأصاغر والآباء عن الأبناء والأقران لذلك أمس ولا تأنف من تحديثك عمن دونك فقد روينا في الوصية لأبي القاسم بن منده من طريق خارجة بن مصعب أنه قال من سمع حديث من هو دونه فلم يروه فهو مرائي لا سيما وقد فعله غير واحد وفي رواية الأكابر عن الأصاغر والآباء عن الأبناء والأقران لذلك أمثلة كثيرة تدل على هذا نعم وتوسط جماعة فرووا عمن دونهم مع تغطيتهم بنوع من التدليس بحيث لا يميزهم إلا الحاذق نعم يعني بعضهم قد يروي عمن دونه لكن يعني يغطي أمره بنوع من التدليس كما يسمى بتدليس الشيوخ تدليس الشيوخ فلربما أحيانا يعني قد لا يبين حقيقة من سمع منه لأنه دونه إما في السن أو في العلم أو قدم الرحلة أو نحو ذلك نعم وهذا نوع أيضا يدخل في تدليس الشيوخ وبعض الرواة يقال يعني تجد في كتب الجرح والتعديل إذا سئل عنه فيقول عمن روى عمن هو أكبر منها أو أصغر أكبر منها أو أصغر كأن فيه الإشارة إلى هذا إلى أنه إذا روى عمن هو أصغر منه فربما يعني يستنكف ويأتنف عن ذلك فيدلسه نعم ولتكن الفائدة قصدك لا كثرة الشيوخ هذا أدب 17 لطالب الحديث وهو أن المقصود هو الفائدة المقصود تحصيل الفائدة لا تكثير الشيوخ يجلس هنا وها هنا وها هنا وها هنا وهو لم يجمع شيء فولو تحصل شيخا واحدا وتفيد منه كثيرا أفضل بكثير من أن تعدد الشيوخ وأنت لم تقتنص من واحد منهم ولو نصف فائدة، فهذا من الخطأ الجسيم. القصد من العلم التحصيل تحقيق الفائدة. نعم. ولتكن الفائدة قصدك لا كثرة الشيوخ حال كونها صيتا عاطلا من الفائدة. فلان لو 100 شيخ سمع عن 1000 شيخ أو 200 شيخ أو حضر شرح الواسطية لي عن 20 شيخا وهو لا يستطيع أن يفك بعض ألفاظها، ولربما لا يعرف سبب تأليفها أو في أي باب من أبواب التعقيد ألفت أو بعض مباحثها، فلئن تجلس لواحد تستفيدها منه إفادة فيها الإلمام والشمول أفضل من أن تكثر من غير أن تفيد، فإن جمعت بينهما فنور على نور وخير على خير. ويقدح في الإخلاص الطمع في الصيد بكثرة الشيوخ. نعم. حال كونها صيتا عاطلا من الفائدة بحيث تكون كمن حكى عنه الخطيب أنه كان يقول، يعني كثرة الشيوخ حال كونها صيتا عاطلا لا نفع فيه. نعم. ضيع ورقة ولا تضيعن شيخا، وهي الطريقة التي سلكها جل أصحابنا من طلبة شيخنا فضلا عمن دونهم، فإنهم اعتنوا بالتكثير من الشيوخ بحيث يقول الواحد منهم أخذت عن 600 أو نحو ذلك دون التكثير من المسموع، حتى إنه يفوت بعض الكتب الستة أصول الإسلام فضلا عن غيرها، هذا مع تصريح شيخنا بأنه عكس بأن عكسه أولى. وقد قال أبو الوليد كتبت عن قيس بن الربيع 6000 حديث. يعني تكثير المسموع أولى من تكثير الشيوخ. نعم. أعيد عبارة حال كوني صيتا عاطلا من الفائدة بحيث تكون كمن حكى عنه الخطيب أنه كان يقول، بعضهم كان يقول ضيع ورقة ولا تضيعن شيخا، وهذا لا غير سليم. إذا ضيعت ورقة ضيعت علما، إذا ضيعت ورقة ضيعت علما، وإذا ضيعت شيخا فقد لا يكون فاتك العلم فتجده عند من أنت عنده. وهي الطريقة التي سلكها جل أصحابنا من طلبة شيخنا فضلا عمن دونهم، فإنهم اعتنوا بالتكثير من الشيوخ بحيث يقول الواحد منهم أخذت عن 600 أو نحو ذلك دون التكثير من المسموع. يعني قد يكون تكثيرا للشيوخ، فربما يقتصر في كتاب واحد ويسمعه عن 100 شيخ أو كذا ولا يكثر من المسموع. نعم. حتى إنه يفوت بعض الكتب الستة أصول الإسلام فضلا عن غيرها، هذا مع تصريح شيخنا بأن عكسه أولى. عكسه هو تكثير المسموع لا الشيوخ. نعم. وقد قال أبو الوليد كتبت عن قيس بن الربيع 6000 حديث هي أحب إلي من 6000 دينار. هذا كثر المسموع. نعم. وإليه يشير قول ابن الصلاح وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار لمجرد الكثرة وصيتها. أبو الوليد ذكره هو الطيالسي هشام بن عبد الملك. نعم. فقال ابن الصلاح ليس بموفق الذي يضيع الوقت في الاستكثار من مجرد الاستكثار وإذاعة الصيت. نعم. على احتمال كلامه أيضا غير هذا، اللهم إلا أن يكون قصد المحدث تكثير طرق الحديث وجمع أطرافه فيكثر شيوخه لذلك فهذا لا بأس به. هذا فيه طلب زيادة المسموع والتوسع فيه، يعني كثرة الطرق تبين تفاصيل الحديث تفاصيل المسموع وتزيده قوة. نعم. ومن هنا وصف بالإكثار من الشيوخ خلق من الحفاظ كالثوري وابن المبارك وأبي داود الطيالسي ويونس بن محمد المؤدب ومحمد بن يونس الكديمي والبخاري وأبي عبد الله بن مندة وكالقاسم بن داود البغدادي قال كتبت عن 6000 شيخ. وممن زادت شيوخه على ألف سوى هؤلاء أبو زرعة الرازي ويعقوب بن سفيان والطبراني وابن عدي وابن حبان والوليد بن بكر وأبو الفتيان وأبو صالح المؤذن وأبو سعد السمان، كان له 3,000 شيخ و600، وابن عساكر وابن السمعاني وابن النجار وابن الحاجب والدمياطي والقطب الحلبي والبرزالي، فشيوخه 3. يعني تدرج فيهم بدءا من القرن الثاني الهجري إلى قريب من زمانه الثوري والمبارك والطيالسي ويوسف محمد والبخاري والقاسم داود، ثم أبو زرعة، يعقوب بن سفيان، طبراني، والحبان، أبو سعد السمان، ابن عساكر، السمعاني، ثم البرزالي، يعني الحين في القرن السادس تقريبا. نعم. والبرزالي فشيوخه 3,000 شيخ منها 1,000 بالإجازة. نعم. البرزالي نحو القرن السابع والثامن. نعم. وعتيق بن عبد الرحمن العمري المصري ذكر أن شيوخه نيفوا عن 1,000، والفخر عثمان التوزري بلغت شيوخه نحو 1,000، والذهبي وابن رافع والعز أبو عمر بن جماعة، ومن لا يحصى كثرة. هؤلاء كلهم علماء القرن الثاني. نعم. وكم في جمع طرق الحديث من فائدة أشرت لجملة منها في الباب قبله. نعم. جمع طرق الحديث فيه فوائد كثيرة. فوائد كثيرة. أولا معرفة تفاصيله، ثانيا تقويته. نعم. وثالثا فوائد إسنادية كثيرة جدا، معرفة السماع، معرفة طرق السماع، معرفة تفاصيل أسباب الورود، فوائد كثيرة قد تلد في طرق الحديث، وتواردها يفيد الحديث قوة. وأيضا معرفة كل ما يدور حول الحديث عند وروده. نعم. ولذا قال أبو حاتم الرازي: لو لم نكتب الحديث من 60 وجها ما عقلناه. عن ابن يعني ما عقلناه بمعنى الفهم، ذلك الفهم الجميل، ذلك الفهم الجميل، وهذا حقيقة يعني. وإذا جربها، إذا جربناها نجد ذلك واضح. الحديث ربما تبحث عنه وفيه في طريقنا الطريقين أو 3 فتستفيد، لكن لو تتبعت طرقه في كل ما ورد منها فإنك تجد في فهمه معاني كثيرة، تتوسع في فهمه أكثر، ويكون عقلك له أزيد وأزيد بكثير وأكثر وأكثر بكثير. نعم. وعن ابن معين مثله لكن بلفظ 30. وقال غيرهما: الباب إذا لم تجمع طرقه لا يوقف على صحة الحديث ولا على سقمه. هذا مهم جدا، ولا ينبغي الاستعجال فيه، لا ينبغي الاستعجال في الإثبات والنفي. ربما يقرأ الحديث طريقا طريقين 3, 4, 15 ثم يجزم بحكم يتعلق بالحديث، كون هذا الحديث لا يصح، أو كونه يصح، أو كون صحابيه فلان، أو كون صحابيه فلانا، أو نحو ذلك. فلا بد من التريث وعدم الاستعجال، يجمع طرق الحديث فيبت بالحكم عند ذلك. نعم. وقال ابن وهذا الحقيقة هو الفارق بين هذا من الفوارق إن صح ذكره، أو إذا جئنا لذكر التفريق بين المتقدمين والمتأخرين، لا على الشنشنة التي نسمعها في من بعضهم. إذا قلنا من هذا من الفوارق، نعم، لأنه قديما يحفظه فيستحضر لك الحديث من طرق عدة، فلا فيعل لك ما يشاء ويصحح ما يشاء. لما؟ لأنه ضابط للطرق. فإذا جئت بطريق هو يحفظ، فهذا الطريق الذي جئت به الذي ظاهره الصحة هو يحفظ مجيئه من غير طريق واحد، فينقدح في ذهنه علة هذا الطريق، وأنه وإن كان في ظاهره صحة لكن في الحقيقة أن فلان لم يسمعه في فلان بدليل طرق أخرى بعد لما لأنه ويحفظها ويحفظها. السبيل إلى ذلك الآن هو التتبع الطرق ألا نستعجل نتبع الطرق ونجمع كتب الفن وكل حديث نتتبع طرقه لننتهي إلى ماذا إلى هذا القول الذي يكون فيما نعتقد أقرب للصواب. من نستعجل فهذا غير صحيح. في واحد مرة اتصل وقال أنه حديث الفلاني ضعيف من ضعفه قال عله الدارقطني بأنه قد رواه عن الأعمش فلان وفلان وفلان وأرسله ورواه فلان عن الأعمش وموصولا فأربع ربوات كلهم قد رواه الأعمش مرسلا. فقلنا هذا كلام الدارقطني إمام الأئمة لا شك ولا ريب لكن لا تستعجل انتبه لأنه أحيانا أهل العلم يعلون الحديث من جهة معينة ومن وجه معين لا يعني تعليل الحديث كله. فالمتن ثابت لكن من هذا الطريق هذا يكون. ولهذا كلمة جميلة ذكرت ونقلت عن الإمام المقبل بن هادي الوادي رحمه الله أنه مما كان يمنعه من من من من إقراء كتب العلل على الطلبة قال ربما عللنا حديثه الصحيح. معنى ذلك أننا نجد في كتب العلل الكلام على بعض الأحاديث لكن إعلالها من طريق معين ومن خلال صناعة حديثية معينة لكن لا يعني ذلك أن يكون المتن ضعيفا بل قد يكون ثابتا. فعدم الإحاطة بهذا قد تحملنا على هذا الخطأ والتجاسر عليه تجاسر عليه. من تقدمنا حباهم الله بالحفظ الآن لابد من جمع الطرق. فقلت له لابد من البحث. فلما بحثنا كان من يعني من المناسبات أن كان عندي كتاب معروف أو كتاب تأليف بعضهم في الأحاديث المعلم من طريق الأعمش. فطلبنا هذا الحديث وجدناه الرواة عن الأعمش موصولا لا يقارنون بالرواة عنهم مرسلا. يعني إذا هو قال لي أربعة رواه مرسلا وواحد موصولا هو مو واحد أزيد من 26 تقريبا رواه موصولا. ومن رواه مرسلا في مقابل هؤلاء وممن صححه ممن هو دون قبل الدارقطني وبعده كثير. إذن الاستعجال غير طيب. فطلب طرق الحديث للوقف على صحته وصحته. فمن الفرق بين المتقدمين والمتأخرين في هذا كما ذكرنا المتقدمون حباهم الله بالحفظ والضبط والاستحضار متى شاء. فإذا جئته بالطريق هو يكلمك على الطريقة ويعله بكذا أو كذا لكن الحكم على الحديث تجد له كلام في مواضيع أخرى ربما وقد يضعف الحديث. من أين جاء هذا؟ هو يستحضر كل الطرق. فإذا جئته بطريق ليس غريبا عنك عنه ليس غريبا عنه فيعله بناء على ما عنده. وقلنا لكم كيف كانوا يحفظون يحفظ الراوي متى ولد أين طلب العلم كيف طلب متى خرج أين خرج مع من خرج ما أين نزل متى نزل كيف سمع من وشرى أو بوصف مستملي أو من صاحبه من لم يصاحبه. فتأتي أنت بحديثا ما يغيب عنه كيف يأتي في السند أن فلان سمع الحديث مع فلان وهو لم يجتمع مع فلان أصلا ولا خرج معه في في في في طلب ولا اجتمع في مجلس ولا هذا كله هم يستحضرونه. لهذا لا ينبغي أن نهضم حقهم في هذا الباب بل نعترف به ولا بد. تقول كيف أعل الحديث؟ هو يعرف المدخل ومخرج الراوي فيعله لأنه يعرف. أنت إذا جئت إلى ظاهر السند حدثنا فلان قال كنت مع فلان فسمعنا عن فلان هو يعرف أن هؤلاء ما اجتمع لا في مخرج ولا في مدخل ولا في شيخ ولا في مجلس ولا يعرفون لأنهم عندهم العلم بهذا التراجم بل الحفظ. كيف تدرك أن تدرك بماذا؟ بالتتبع الطرق الباب إذا لم تجمع طرقه لا يوقف على صحة الحديث ولا على سقمه، لكن المتأخرون كلامهم من بني على المتقدمين، من بني على من تقدم، فلا ينبغي التجاسر على المتقدمين فيما يقول فيما نقل عنهم، بل هم عمدة المتأخرين والبناء على قولهم، ولا ينبغي أيضا كذلك هضم جهود هؤلاء المتقدمون أو جهود هؤلاء المتقدمين لما عرفوا به مما ذكرنا، وكذلك لا ينبغي هضم جهود المتأخرين لأن عمدتهم على المتقدمين، والخطأ وارد من كل، الخطأ وارد من كل. نعم. الحاصل أنه لا يهجم، يعني في بعض ما يؤلف ويصدر يعني مباشرة هي يعني هجوم على الحكم على الأحاديث على الظاهر، يعني علماء الحديث يقولون إذا وجدت إسنادا صحيحا قل إسناد صحيح لأنك لم تدرسه، وكذلك إذا وجدت حديثا بإسناد ضعيف هل تقول حديث ضعيف؟ قل هذا إسناد ضعيف، لكن هذا لو وجدته في قراءة كتاب أو سماع أو كذا، لكن إذا جئت لكتاب تحققه لا ينبغي أن تقتصر على الإسناد، لا بد أن تحقق في هذا الحديث، أن تحقق في هذا الحديث، لا تطلع للناس كتابا جزء حديثي أو إملاء أو غير هذا إسناده ضعيف إسناده صحيح إسناده ضعيف إسناده صحيح إسناده، يعني الناس يأخذون من هذا، فيشوف حديث الذي هو في البخاري ضعيف، هذا البخاري ضعيف، حديث البخاري ضعيف، وهو ربما في ذاك في ذاك الإسناد ضعف فيبين، وأيضا العكس بالعكس، العكس بالعكس. نعم. وقال ابن دقيق العيد في ثالث أحاديث العمدة من شرحها: إذا اجتمعت طرق الحديث يستدل ببعضها على بعض ويجمع بين ما يمكن جمعه ويظهر به المراد إلى غير ذلك مما أسلفت شيئا منه في أواخر المعلل. أي نعم، هذا نعم، هذا كلام ابن القليل رحمه الله في كتابه الإحكام شرح عمدة الأحكام، أظن مرت علينا ساعة. نعم. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.